Direction Générale. هنا أمين وهاب، هنا سكامة. الشب ريدة والشب قدار والشب أمان. فيك واحد تنى وخرجتي خايبة، خرجتي خايبة.